إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب الإعداد، وسام محمد على هندسة الهواء. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. اسمحوا لنا في البداية نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو أن القوات المسلحة المصرية بتنفذ مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا للقوات المسلحة. تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بتشارك في المناورة قادر 2020 على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، بتشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة قادر 2020، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، هذا بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط. من المقرر أيضا تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن. تعد المناورة قادر 2020 تأكيدا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية. القوات المسلحة خير أجناد الأرض، هم من غيروا مفاهيم القتال، ولهم في البر والبحر والجو أساطير. ربما تفرض علينا المواجهة، هذا ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكننا من نحدد الزمان والأسلوب بما لا يتوقعه أحد. الجيش الأسطورة، استرجعوا ذاكرة أكتوبر وإيلات والقضاء على الإرهاب. الجيش المصري يقف كالصخرة في طريق المخططات. الجيش والشعب معاه، الجيش والشعب معاه، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بكده النار. عاد عاد عاد للونهار واقف على الجبهة، الجيش اللي صنع رجالة لها كلمة وهدف ورسالة. عاد عاد عاد اللي لا محناش الجبهة، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بيديه النار. عاش عاش ليل ونهار واقف على الجبل، الجيش اللي صنع رجاله ليها كلمه وهدف ورساله. للتعليق عن التدريب التي تشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة قادر 2020. معنا الآن على الهواء سيادة اللواء أركان حرب عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك معنا سيادة اللواء. أهلا حضرتك. أهلا وسهلا سيادة اللواء. وإحنا بنتكلم عن تنفيذ المرحلة النهائية من المناورة قادر 2020 يعني ومشاركة تشكيلات وحدات القوات المسلحة من يعني القوات البرية بحرية جوية الدفاع الجوي يمكن كمان من الصاعقة والمظلات. بالتأكيد هناك عدة رسائل يعني نود أن احنا أو مصر تود أن ترسلها إلى القاصي والداني. طبعا دي مناورات الجيش المصري بيؤديها منذ فترة ليست بالقليلة وفي نفس الوقت مستمرة حتى الآن ويمكن بالمراحل النهائية خلال الأيام المقبلة. نعم. ودي مناورة قادرة 2020 بتشارك فيها كل الأسلحة الحديثة التي ضمت مؤخرا للقوات المسلحة وبتشارك فيها كل التشكيلات القتالية سواء كانت برية أو جوية أو بحرية أو أيضا دفاع جوي إضافة للقوات الخاصة. فده من خلال مرحلتين مهمتين، المرحلة الأولى كانت فترة استراتيجي والثانية إجراء مناورات رماية بالذخيرة الحية لمعظم الأسلحة الحديثة التي تم ضمها مؤخرا للتأكد من التدريب ولحماية مقدراتنا داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وفي بيئنا الإقليمية. سيرة اللواء يعني يعني يعني مصر لا تعادي أي جهة ولكنها بتثبت بأن لديها الجاهزية للرد على أي اعتداء برد فوري. هنقول الرسائل دلوقتي، انا بس عدلت المقدمه. اتفضل حضرتك. اتفضل عشان نوضح للمواطن الكريم ايه هي المناوره اللي شغاله دلوقتي. تمام. لكن مصدر الرسائل احنا اولها ان احنا دوله مصر لا تعتدي على احد. نعم. مصر دوله قادره على انها تحقق الرد الكامل لكل من تساوي له نفسه المساس الأمنية والقوابي من جهة تانية. مصر رسائل الشعب المصري بتقول له لديك وأنت تمتلك قوات مسلحة من نسيجة قوية قادرة على حماية أمنك القومي واستقرارك. نعم. بتقدم القيادة السياسية تقول لها أيضا أنت كقيادة سياسية قادرة على أنك تاخدي أي قرار يحقق المصلحة المصرية وخلفك جيش أبي قادر على حماية مقدراتك وقادر على حماية قرارك نتيجة الأصعبة. بتقول للعالم كله إن مصر فعلا دولة شريفة تدير بشرف في زمن عز فيه الشرف بسبب سياستنا الخارجية. نعم. أن تدخل في شأن الآخرين. الحقيقة سيادة اللواء عادل العمدة يمكن كان في هناك محاولات كثيرة الحقيقة خلال السنوات الماضية لجر الجيش المصري واستدراجه لعنه، لكن هو طبعا أكبر وأعظم من كل هذه المحاولات. طبعا يعني برضو يعني كل هذه التدريب على الأسلحة الجديدة وهذه المناورة الأخيرة المرحلة النهائية من مناورة 2020 قدر 2020 أعتقد إن هي يعني برضو علشان يعني التحديات اللي بتواجهها مصر الحقيقة وخصوصا كمان مع دول الجوار. أكيد هو احنا دول الجوار تتعرض لمجموعة من التحديات ومصر بطبيعة مرتبطة كأن قام مباشر بيها وعلينا نحن ناخد الإجراءات الحديثة لتحفظ أمننا واستقرارنا. نعم. احنا مرتبطين كل ارتباط بدول الجوار كأمن قومي يعني. نعم. ومن جهة تانية انا بقول لحضرتك ان مصر كان بيحاولوا يدردروها لكثير من المشاكل وكثير من المعترضات كثيرة، ولكن مصر تتميز دائما بالقرار السياسي الحر صحيح. لا يعتمد إلا على المصلحة للشعب المصري وللدولة المصرية. صحيح. وبالتالي تقدير الموقف اللي تتخذ القيادة السياسية قبل ما تتخذ القرار مرتبط بكثير من المعايير، وده اللي تعلمناه في وطننا المسلحة. نعم. واللي عطينا جيشنا طوله على مدار خدمتنا في وطننا المسلحة. نعم. فبالتالي تقدير الموقف ده اللي يتخذ عليه القرار المناسب لتحقيق الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية. نحن لن ننساق ولن ننقاد، نحن قرارنا حر، لا أحد يملي علينا شيء، احنا بناخد قرارنا الذي يتناسب مع مصلحتنا في التوقيت المحدد والحقيقي الذي يتناسب مع كافة التحديات التي منهج عليها. نعم. والحقيقة يمكن القيادة السياسية تود أن يعني تقول للشعب المصري اطمئنوا لديكم جيش وطني عظيم هو أحد أفضل جيوش العالم، جيش محترف مزود بالخبرات والإمكانيات والعقل والتخطيط، ويمكن الأهم من كل ده هم خير أجناد الأرض. وهقول لحضرتك حاجة، احنا كشعب مصري الوحيد اللي يمتلك جيش قوي بعقيدة خاصة. الحمد لله. عقيدة خاصة، عقيدة قتالية قوية يا فندم، ما حدش يقدر يثنيها. نعم. ولا حد يقدر يكسرها. نعم. بالفعل احنا شعب مصري نمتلك عقيدة قتالية متفردة على مستوى العالم كله. احنا نمتلك الأبطال من الشهداء زي أحمد منسي وما شابه على على على مدار التاريخ. صحيح. عايز اعرف حد من الابطال، ولكن انا عايز اقول لحضرتك العقيده القتاليه اللي تتمتع بها الاداره الحديديه اللي بيتمتع بها الجيش المصري غير موجوده في اي جيش من جيش العالم. صحيح. ويكفي ان احنا سياده اللواء عادل العمده ان احنا يمكن في الفترات الماضيه يعني مصر قدمت كل غالي ونفيس من الشرطه ومن الجيش المصري القوات المسلحه في كسر الارهاب الاسود الحقيقه. ويمكن احنا مصر كانت الوحيده الدوله اللي كانت بتحارب الارهاب نيابه عن العالم كله. أكيد يا فندم إن إحنا خططنا من البداية ووضعنا استراتيجية وامتلكنا أدوات المجابهة، وبالتالي اتخذنا القرار المناسب في التوقيت المناسب. صح. وعليه وضحنا استراتيجيتنا في التعامل، يمكن طرحناها في منظمة مركز مركز اعتدال في الرياض لما طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر. وتبنيتها الأمم المتحدة وضعت وثيقة رسمية لأنها خدناها من ثلاث محاور، المحور الأولاني والمحور الأمني، والثاني كان المحور التنموي، والمحور الثالث كان المحور الفكري والعقائدي. وبالتالي كانت النتائج هي اللي احنا بنشوفها النهارده، دوله في معترك من التحديات والتهديدات على مستوى الاقليمي، ولكنها ناجزه تحقق استثمارات وتحقق نجاحات وامتيازات كثيره جدا. ويمكن المناوره دي بتؤكد على الحفاظ على الانجازات اللي تمت خلال الفتره اللي امتلك جيش قوي يستطيع حمايه ما تم انجازه خلال السنوات المنصرمه. تمام. ونحن المصريين بنثق في رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى قدرته وحكمته وذكائه الحقيقه على دحر التحديات والتهديدات باراده المقاتل وعبقريه المواطن المصري. ألف شكر لحضرتك سيادة اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. ألف شكر لحضرتك يا فندم. شكرا. لا مصر المصري شق السماء وضرب وكتب أعظم الحمام. مصر المصري شق السماء وضرب وكتب أعظم الحمام. الأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. الأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. والأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. والأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة وهللت. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، وتعالوا معنا مستمعينا الأعزاء نتعرف على البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة. البيان يقول: تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عقد يومي 8 و9 من يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. توضح مصر أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفضي إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالة فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية. وفي مقدماتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم في نيل الأزرق كما تفعل في أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة. وتؤكد مصر أن هذا المنح الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية والتي تعكس نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أي قواعد توفر ضمانات حقيقية لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء. كما توضح مصر أن سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها لتوظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي. لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، فيعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن دول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدراته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة. وخلافا لما تضمنه بيان الخارجية الإثيوبية من المغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في نيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العادلة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية. تستنكر مصر المورده في بيان الخارجيه الاثيوبيه من مزاعم بان مصر تسعى للاستئثار بمياه النيل، موضحه ان مثل هذه التصريحات والشعارات الجوفاء والتي ربما تصدر للاستهلاك المحلي لا تساعد على خلق البيئه المواتيه لتحقيق تقدم في المفاوضات. وتؤكد مصر أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومي 13 و14 من يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها. يا وادي النيل يا غالي حنبني سدنا العالي، يا وادي النيل يا غالي حنبني سدنا العالي، وبكرة الخير على الشطين يهني، قولي قلبي وعيني ويجري سعدي أمجاد للوطن. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع على موجات البرنامج العام من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، خلال هذا الأسبوع جاء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ليضيف وساما جديدا على صدر مصر شعبا وقيادة، حيث تجلت في أبهى صورها روح التضامن بين المسلمين والأقباط على الأرض المصرية العريقة، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في الاحتفال بالحضور المباشر كعادته، معانقا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومجددا تهنئته القلبية لأقباط مصر في الداخل وبالخارج، ومتمنيا لهم عيدا سعيدا لمصرنا الغالية بدوام الازدهار والرفاهية. كل سنة وانتوا طيبين جميعا، كل سنة وانتوا طيبين جميعا، انت بخير والسلام. اسمحوا لي بس ان انا الحقيقة الاستقبال بتاعكم استقبال جميل قوي ورائع، وقدي ان احنا نحب بعضنا امر جميل، امر جميل، واحنا والله بنحبكم، واحنا والله بنحبكم، زي ما تعودنا كده في الاعياد في بداية كل سنة نيجي نحتفل معاكم ونهنيكم ونقول عيد ميلاد وعيد مجيد ويوم سعيد وسنة سعيدة علينا كلنا. أنا يمكن عايز أتكلم معاكم كلمتين صغيرين خالص. أنا مش هعطل قداسة البابا ولا هعطلكم عن صلاتكم. يعني الموضوع الأولاني اللي أنا عايز أكلمكم فيه، اسمحوا لي، يعني إن إحنا لازم دايما نبقى مخلين بالنا من علاقتنا ببعضنا ببعض. أنا بكلم كل الناس، لازم إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش الكلام اللي أنا بقوله ده مش بقوله لحد بعينه، أنا بقوله لينا كلنا، ما تخلوش حد أبدا أبدا يدخل بينا ويحاول يوقع بينا ويحاول يعمل فتنة بينا. احنا البلد دي بلدنا كلنا زي ما انا قلت لكم مره قبل كده، وهتفضل بلدنا كلنا، لا حد فيه ليه زياده ولا حد ليه نقص. صدقوني الكلام ده بقت ثقافه وتبقى عادات وتقاليد بينا، ان احنا دايما مع بعض، ودايما كل واحد فينا عارف ان هو زي اخوه، لا ليه زياده ولا ليه نقص، محدش نقص، كلنا زي بعض ان شاء الله. دي الرسالة الأولانية، دايما تخلي بالك، وأي محاولة للفتن أو الوقيعة ننتبه لها ويبقى مخينا وقلبنا أكبر منها. مستمعينا الأعزاء، عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كاتدرائية عيد الميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، معنا الآن على الهواء الأستاذ وجدي زين رئيس تحرير جريدة الوفد. أهلا بيك معنا يا أستاذ وجدي. ألو، طيب نحاول الاتصال مرة أخرى بأستاذ وجدي زين. الحقيقة يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل عدة رسائل خلال حضوره إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في الاحتفال بعيد الميلاد. للحقيقة يعني لأن كان في حالة من القلق ومن انتابت المصريين في ظل الأحداث الملتهبة في المنطقة، خاصة لدى الجارة الشقيقة ليبيا، يمكن دي بتمثل أمنا قوميا مصريا من الدرجة الأولى. معنا الآن الأستاذ وجدي زين رئيس تحرير جريدة الوفد. أهلا بيك معنا يا أستاذ وجدي. أهلا بيك يا أستاذ أمل، وكل سنة وحضرتك طيبة وشعب مصر كله بخير يا رب. يا رب، اللهم أمين. أستاذ وجدي، وإحنا بنتكلم عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، الحقيقة كان في عدة رسائل، وخصوصا أن مصر بتواجه تحديات عديدة في الوقت الراهن. نتكلم عن هذه الرسائل، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيريد أن يطمئن الشعب المصري بإيه؟ تمام يا فندم. شوفي حضرتك، الأول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية، كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، دي دي دي رسالة مهمة جدا. لأهم ما فيها أن الشعب المصري نسيج واحد ويد واحدة، لا هناك تأسيس لدولة المواطنة الحقيقية، لا فرق بين يعني مصري وآخر، الكل سواسية. دي أول رسالة، أن مصر تعيش المواطنة الحقيقية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. دي أول رسالة يعني. نعم. وبهذه المناسبة يعني أنا أنتهز الفرصة وأهني الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. نعم. وكل ومصر كلها بخير ووئام وسلام وهناء إن شاء الله. هذه الرسالة الأولى، قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الكاتدرائية بتعني أيضا شيء مهم جدا، ومش مسألة تحقيق المواطنة الحقيقية فقط، وإنما رسالة إلى الدنيا كلها أن الشعب المصري نسيج واحد ورأي واحد وإرادة واحدة، وهناك يعني التفاف حول القيادة السياسية في كل يعني ما يدبر ضد الأمة المصرية. نعم. الأمر الثاني في هذه الزيارة طبعا من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة التي أدلى بها وهو يهنئ الأشقاء الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتهنئة البابا طوادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريق الكرازة المرقسية، نجد أن الرئيس يوجه عدة رسائل تأتي من ضمن هذه الرسائل طمأنته للشعب المصري، بمعنى صحيح أن مصر محاطة الآن ببؤرة ملتهبة من كل اتجاه في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والآخر، إلا أن هناك يعني التماسك المصري والالتفاف حول القيادة السياسية بيجعل إن إحنا في أمان. هذه الرسالة بالغة الأهمية، مصر لن تسقط ولن تتعرض لأذى طالما أن المصريين على قلب رجل واحد ويلتفون حول القيادة السياسية الوطنية التي أنعم الله بها على مصر. دي أول رسالة، وده قالها الرئيس صراحة ذات أخلاقه. أما فيما يتعلق بالأحداث التي تجري حولنا خاصة فيما يتعلق بالقرار الهمجي الذي اتخذه الرئيس التركي بشأن إعلان التدخل وإرسال قوات إلى ليبيا، أولا مش هقعد أقول إن ده مخالف للشرعية الدولية ولا مخالف للأعراف والقوانين الدولية ولا آخره، إنما هذا الأمر يعني يوحي بشيء آخر، وهو محاولته إثارة القلاقل في المنطقة. ولذلك يجب على المجتمع كافة أن يقوم باتخاذ الإجراءات الرادعة لمثل هذه التصرفات الهوجاء. أنا من هذا المنبر، منبر الإذاعة المصرية، أوجه نداء إلى المجتمع الدولي كافة لوقف هذه التصرفات الهمجية التي يقوم بها الرئيس التركي. لأن ما تفعله تركيا الآن يعني لا يثير فقط جيران ليبيا، هي برضو بتحاول جر مصر برضو لمثل هذه التحديات. يعني مصر بفضل الله بتماسك شعبها والتفاف حول القيادة السياسية لن تتخذ إلا القرار الصحيح. صحيح. لن تتخذ إلا القرار الصحيح، ولن يستطيع أردوغان ولا غير أردوغان يعني أن يؤثر في إرادة وصلابة الشعب المصري قيد أمونه. صحيح. يعني بالفعل عدة رسائل حقيقة مهمة جدا أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الميلاد المسيح وحضوره في الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية لحضور هذا الحفل، بالفعل أنه يؤكد على رسائل الطمأنة بخصوصا التحديات اللي بتواجه مصر في هذه المرحلة الحقيقة الأخيرة. وكمان على أن بالفعل زي ما حضرتك ذكرت كمان أستاذ وجدي أن مصر كلها على قلب رجل واحد، لا فرق بين، يمكن مصر الوحيدة البلد الوحيدة التي لا تفرق بين الأديان، بين شخص آخر مسلم ومسيحي أو أي دين آخر. تسمحي لي بس في الحتة دي عايز أتكلم فيها برضو. اتفضل. خلينا نرجع بتاريخ مصر كمان، مش دلوقتي كمان. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤسس الآن لمبدأ المواطنة الحقيقي، الدين لله والوطن للجميع. صحيح. لو رجعنا حضرتك يعني من منذ ثورة 19 وهنجد ايضا هذا الفكر متواجد بشكل يعني دي طبيعه الشعب المصري. صحيح. حضرتك القس يخطب في ثوره 19 داخل المسجد والشيخ يخطب داخل الكنيسه. داخل الكنيسه. صحيح. وكده بنشوف ده كمان حقيقه في افلامنا كمان. صحيح. اعداء الامه المصريه أعداء الأمة المصرية أو الأشرار الذين يريدون أن تقع مصر في في في فخ العنصرية و والتطرف ومثل هذه الأمور لن مش هيفلحوا فيه، لأن دي باتت عقيدة مصرية، عقيدة ثابتة فعلا لدى المصريين، عقيدة ثابتة لدى الشعب المصري. نعم. وأكم من محاولات حبوا يلعبوا على هذا الوطن ولكنهم لم يفلحوا ولن يفلحوا أبدا إن شاء الله بإذن الله. لن يفلحوا أبدا بإذن الله. أنا بشكرك جدا أستاذ وجدي زين رئيس تحرير جريدة الوفد، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، كل عام حضرتك. شكرا بيه. شكرا أستاذ أمل، شكرا، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك يا رب احفظ من الأعزاء، انتظرونا وانتظروا نهاية الأسبوع بعد موجز الأنباء والتحليل الإخباري وأيضا دقيقة من كتاب وأوراق البردي، ثم نعود مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. لدينا العديد والعديد من الأخبار التي تهم كل السادة المستمعين، انتظرونا. راجل من أول أزمتنا وشدتنا معانا، راجل قالها لنا من الأول وبكل أمانة، هاتوا الكف إيدي عشان نبني لبنك ونبني حياة. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. أكدت مصر أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عقد على مدى اليومين الماضيين في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية انطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع مدار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضحت مصر أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربع لم تفض إلى تحقيق التقدم الملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتدنيها لمواقف مغالة فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة. وأشار بيان الخارجية إلى أن ذلك يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015. وأكدت مصر أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه من السودان وإثيوبيا في واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، من منطلق التزام مصر بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحفظ مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها. فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات إضافية على إيران ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بالعراق هذا الأسبوع. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف 8 مسؤولين كبار في النظام الإيراني ساهموا في زعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن العقوبات الجديدة تستهدف قلب الأجهزة الأمنية في إيران. وأكد بومبيو أن القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لشن هجمات على سفارات أمريكية بعدة دول. أعلنت أوكرانيا اليوم أنه تم السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت في إيران الأربعاء الماضي. من جانبه طالب حلف شمال الأطلنطي إيران بإجراء تحقيق شفاف وشامل حول سقوط طائرة الركاب الأوكرانية ومصرع جميع من كانوا على متنها. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات الأوضاع في العراق كتبه محمد السيد، وكتب يقول: لا تزال أجواء التوتر تخيم على الوضع الراهن في العراق، حيث طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي بإرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي الخاص بالانسحاب الآمن للقوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى أن هناك قوات وطائرات مسيرة أمريكية تدخل العراق دون إذن الحكومة. وأكد عبد المهدي أن العراق يرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل، مؤكدا أن العراق حريص على استمرار العلاقات بدول الجوار والصديقة وحماية المصالح الأجنبية وكل الموجودين على الأراضي العراقية، لافتا إلى أن الأولويات العراق تنحصر في محاربة الإرهاب وداعش من جهة، وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة العراق وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة من جهة أخرى. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت لاحق أن أي وفد أمريكي سيزور العراق سيبحث إعادة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وليس سحب القوات الأمريكية من العراق. وفي سياق متصل حضر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية اليوم من مخاطر الوضع الراهن في العراق، داعيا إلى ضرورة نزع فتيل الأزمة في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا استثنائيا لمناقشة الوضع في العراق. تحت عنوان تطورات الأوضاع في العراق استمعنا إلى هذا التحليل الإخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء. مع دقة 11 إن شاء الله نوافيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. لسه معك وقت معانا خليك على البرنامج العادي يا عيشها ولا هوانا واصحى على الفرصة لسه معك وقت معانا خليك على البرنامج العادي يا عيشها ولا هوانا واصحى على الفرصة برامجنا غير الراديو علامة واسمعنا لو غاوي دراما ومعانا الغنوة وبنجيلك بالخبر العادي هنا القاهرة. دقيقة من كتاب. هل جرحت يدك يوما واستعملت مضادا حيوية؟ لقد لعبت الصدفة دورا كبيرا في اكتشاف المضادات الحيوية، ففي عام 1929 وقف عالم إنجليزي هو سير ألكسندر فليمينغ في معمله يدرس نمو أنواع مختلفة من البكتيريا العنقودية المسببة لتلوث الجروح، إلا أنه لاحظ تلوث المزارع بنمو لفطر أخضر اللون ذي حواف بيضاء وفسدت التجربة، وربما فكر لحظة في التخلص من الأطباق الزجاجية النامي فيها البكتيريا المرضية والفطر الأخضر، ولكنه لاحظ شيئا عجيبا،

عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. خلال حوالي 4 ساعات فقط، وزير السياحة والأثار بيفتتح مسجد أثري بالقاهرة، بيزور كنيسة قبطية بالإسكندرية بمناسبة أعياد عيد الميلاد المجيد، وبيفتتح أيضا المعبد اليهودي الأثري إلياهو النبي بالإسكندرية. معنا الآن على الهواء الأستاذ محمد عثمان، عضو لجنة تسويق السياحة. أهلا بك معنا يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. أستاذ محمد، لما نتكلم عن أن خلال يوم واحد يتم افتتاح يعني تنوع مسجد إسلامي، كنيسة مسيحية، معبد يهودي، يعني أعتقد أن يعني طبعا احنا هنتكلم بالتفصيل عن هذه الآثار الجميلة اللي تم افتتاحها الحقيقة بعد ترميمها كمان، لكن يعني أنا عايز أقول أن دي رسالة التسامح الديني اللي بتميز دايما مصر العظيمة، أرض التسامح دايما وأرض الحضارات. هي الحقيقة دي مصر، يعني الحقيقة اللي حصل النهاردة ده يعكس شخصية مصر الحقيقية، مصر الدولة المدنية، مصر الدولة اللي بتعيش فيها كل الأديان. والحقيقة كمان كلمة شكر لهذا الرجل الدكتور خالد عنان. الحقيقة خلينا نقول أني ما به الآن من أيام ما كان الدكتور خالد عنان وزير للأثار كان هو المحرك الأساسي لكل العمليات السياحية، وعندهم ذكاء جدا في اختيار التوقيت واختيار المكان والتنوع زي ما حضرتك قولي. من أيام من فترة من حوالي شهرين كان عندنا افتتاح لخديقة العساسيف، 36 موميا رائعة، تمام، مجموعة مقابر رائعة منها المقبرة الرائعة التي تسمى صالح حلي أمون ومشهدة أمون، مجموعة من التنوع الرائع. ثم يأتي الآن السناغونج أو الكنس اليهودي، نعم، ثم الكنيسة المصرية، ثم المسجد. هذا التنوع بيخلينا إحنا كرجال صناعة سياحة بيكون عندنا المنتج اللي نقدر نعرف عرضوا عن مصر الحقيقية. مصر الحقيقية ليست مصر الفرعونية فقط، لكن فيها أيقونات مسيحية وفيها أيقونات قبطية وفيها أيقونات يهودية تستطيع أن تكون منتج غير تقليدي. وأنا بأرى أن إحنا بنعد النهاردة وبنحضر لرحلة العائلة المقدسة اللي أنا بقول عليها دايما أن هي هدية الله إلى مصر. هذه الإضافات اللي تمت إسكندرية ممكن إضافتها وبسهولة جدا وبيسر على رحلة العائلة المقدسة اللي احنا بنعول عليها حتى كصناعة سياحة ثقافية. حضرتك عارفة ان في 65 مليون واحد بيخرجوا تحت مسمى الحج ايا كانت الديانة. نصيب مصر منها قليل جدا. عندما يكتمل من 26 او 28 مكان التي ثبت ان سيدنا عيسى والسيدة مريم البتول خبط فيها، اعتقد ان ده هيكون نوع من السياحة الرائعة، عالية الانفاق، طويلة الإقامة، تحط مصر في منطقة ليست لها مثيل في العالم. إذا كانت هناك كثير من الشواطئ، إذا كانت هناك كثير من الريفيرا، لكن مصر هي الدولة الوحيدة التي سمعت صوت الله في الطوط عندما تجلى على سيدنا موسى. مصر هي الدولة الوحيدة اللي خطى فيها سيدنا عيسى. فأعتقد أن احنا يجب الاستفادة من هذا. لكن أرجع أقول أني صناعة السياحة مدينة بالعرفان لمجهود وزارة الآثار وما تقوم به الآن. أنا عايز أقول لحضرتك يعني أنا عجبني جدا في البداية حضرتك كنت بتتكلم عن التوقيت، اختيار التوقيت بشكل جميل جدا. يعني لما نفتتح مسجد ونفتتح كنيسة واحتفالا بأعياد الميلاد المسيح، ومش عايزين نقول إن هي مصر يعني مسلم ومسيحي وفقط، لا، ده مصر كمان بتضم جميع الأديان في في في في عظمة جميلة جدا وفي حضارة وعملية تسامح مش موجودة في أي بلد ولا في أي دولة أخرى. احنا جدا ندرك قيمة مصر الحقيقية، يعني قيمة مصر الحقيقية الحقيقة تحتاج منا الكثير جدا جدا من الجهد، لأن مصر هي اللي تولد فيها سيدنا موسى، فنحن أولى الناس بسيدنا موسى. لكن أنا بقول إني دايما أن هناك ذكاء تعودنا عليه من فترة في وزارة الأثار، وأيام ما كان الدكتور خالد وزير أثار فقط، الحقيقة كنا إحنا كصناعة سياحة ثقافية إحنا كان عندنا دايما خط مفتوح معاه. لما كنا بنلاقي الأعداد قلت شوية نقول له يا دكتور خالد إحنا عايزين حبس، وكان هم عندهم هذه الروعة، يعني كانوا جاهزين دايما، لان احنا متفقين على انه كل ما اكتشف في اثار مصر كلها لها مؤسسه 30%. ثم روعة هذا الرجل والحقيقة وزارة الأسواق اللي أعتقد أن وزارة السياحة محظوظة أن يكون على رأسها مثل هذا الرجل مرة ثانية، لما بدأوا يسوقوا لفكرة المتحف المصري الكبير 2020 من دلوقتي. نعم. عايز أقول لحضرتك أن الناس بتيجي مصر دلوقتي عشان تشوف المكان المتحف الكبير اللي هتفتح في 2020. صحيح. مجموعة الاكتشافات التي تملكها مصر الآن، احنا بننتهي من طريق الكباش، هذا الطريق الرائع اللي يربط ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، ما بين هذا ما بين مجموعة العساسيف الرائعة ومنطقة الأشراف، ثم شجرة مريم وما يتم فيها، ثم راحت على المقدسة. مصر تملك منتج سياحي رائع نشكر فيه كمان الإدارة الهندسية للقوات المسلحة اللي وضعت بنية تحتية رائعة. لولا هذه البنية التحتية الرائعة ما كانش ممكن نوصل للأرقام اللي هقولها لحضرتك دلوقتي. مصر هذا العام حققت أعلى من سنة الذروة اللي هي 2010. مصر هذا العام الدولة التي بعد بفضل القيادة السياسية الرائعة أصبحت ما فيش دولة واحدة بتعمل حظر على مصر. مصر الآن هي اللي صنفت على أنها أأمن واحدة من أكثر أماكن أمنا وسبقت لندن ونيويورك. مصر هي الآن قفزت 10 مراكز في التسويق السياحي عموما والتسويق الثقافي خاصة. هي دي مصر، ودي السياحة اللي في مصر إن شاء الله هتعود مرة أخرى تكون قاطرة حقيقية. الحقيقة باسم صناعة السياحة كلنا نشكر هذا الرجل المتفهم جدا في التوقيت والزمان والمكان والاختيار. صح. صح. للأحداث اللي تنتج منتج صناعي رائع سياحي رائع. أنا عايزة برضو أقول الحقيقة أستاذ محمد إن الكنيسة المرقسية هي اللي تم افتتاحها اليوم والمعروفة باسم الكنيسة القبطية، دي الحقيقة كانت علشان تقديم التهنئة لإخواننا الأقباط بمدينة الإسكندرية في مناسبة عيد الميلاد المجيد. عايز أقول إن الكنيسة دي كانت هي أول كنيسة في مصر وأفريقيا تم إنشائها عام 61، وهي بتحتفل هذا العام 2020 بمرور 150 عام على إنشائها. الكنيسة دي تعرضت لعمل إرهابي يعني غاشم، لكن إحنا بنقول إن لا يستطيع أحد أبدا المساس بالنسيج المصري ولا الوحدة الوطنية، وإن دايما وزارة الآثار الحقيقة بترحب بالتعاون لأي أعمال ترميم وصيانة للكنيسة، فده شيء مهم جدا الحقيقة إن بيكون في هذا التوقيت بالتحديد إنه يتم الاحتفال كمان بكنيسة بعمر 150 عام. الحقيقة أنا بشكر جدا في، يعني مش عايز أخذ نقطة حضرتك، لكن الحقيقة مرة تانية بقول صناعة السياحة مدينة لهذا الرجل وفريق عمله بهذه الإنجازات. ومصر تستحق هذا الحقيقة أستاذ محمد، مصر تستحق هذا وتستحق أكثر من هذا كمان. والاختيار الرائع العبقري لهذا الرجل في هذا التوقيت أعتقد أنه اختيار من قبل سياسي عبقري نتج عنه منتج سياحي رائع متنوع ما بين إسلامي ومسيحي ويهودي ومصري قديم أو فرعوني. معلش برضو أستاذ محمد، يعني أنا برضو يعني في برضو معلومة عندي إن المعهد إلياهو النبي الموجود على يمكن بعد دقائق قليلة جدا من الكنيسة ده كان بني في منتصف القرن 19 بعد أن تنازل بابا الكنيسة في ذلك الوقت بقطعة الأرض لبناء المعبد عليه. كانت أرض المعبد جزء من الكنيسة اللي أهداها قداسة البابا ليهود مصر لبناء المعبد وإقامة شعائرهم. يعني شوف مدى الجمال والتسامح وال يعني ما فيش فرق بين مصري ومصري في الدين، ما فيش فرق عندنا. يعني لما البابا يتنازل عن جزء من أرض الكنيسة علشان تقام عليها شعائر معبد يهودي، في أكتر من كده تسامح. يعني هي الحقيقة عشان أقول لحضرتك أنه وجدت مصر ثم وجد التاريخ، وجدت مصر ثم وجد التسامح، وجدت مصر ثم وجدت العظمة. مصر هي فجر الضمير، فجر الضمير. عندما كانت مصر كانت الضمير وكانت الحضارة. مصر هي اللي صدرت الرقي والشياكة والأخوة والتسامح للعالم. احنا لازم نبقى فخورين جدا بأن احنا مصريين، ولازم نكون فخورين جدا بالرجال المصريين اللي بيشتغلوا لمصر. والحقيقة احنا مرة تانية بنشكر كل من قام بهذا العمل الجليل، وبنشكر اختيار القيادة السياسية مثل هذا الرجل اللي أثبت دايما هو مجموعة عمله اللي هم موقنين تماما بأهمية الزمان والمكان في الاختيارات والاكتشافات. الحقيقة أستاذ محمد عثمان عضو لجنة تسويق السياحة، يعني أنا مش عايز أقول حضرتك أنا مدى سعادتي قد إيه بالخبر الجميل دوت، ووجود حضرتك كمان معانا ونك أضفت لنا الحقيقة كمان العديد. مصر تستحق هذا وتستحق كمان أكتر من كده، وإن شاء الله دايما بإنجازات عالية ومصر دايما كبيرة دايما يا رب. شكرا لحضرتك يا فندم. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا. دي مصر المنصورة مش أيها مصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعلم دين مصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعلم دين مصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعلم دين مصر. من بحر البحر بتتمشى وأمامها أنا بيتعشى، خيرها على اللي ياكلها بدقان أو يسكن قصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. لكل السادة المستمعين في كل مكان، وعدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. شوفوا الخبر ده بيقول: وداعا للقطاع الطيار وسوء الخدمة. بعد سنوات طويلة من معاناة أهالي الصعيد بسبب سوء الخدمة وانقطاع الطيار الكهربائي وتأخر عودتي، أصبح سكان جنوب الوادي ينعمون بشبكة عصرية على المستوى الأوروبي، والتي ستكون بعد استكمال المشروعات الحالية إلى شبكة نموذجية في مصر. وزير الكهرباء أكد أن شبكة كهرباء جنوب الوادي لم يتم تجديدها منذ إقامة السد العالي إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه خلال الأربع سنوات الماضية تمت إضافة قدرات تعادل ما تم تنفيذه في 50 سنة. احنا فعلا بالنسبة للوقت. احنا معنا الآن دكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. أهلا بك معنا يا دكتور أيمن. أهلا بك يا فندم، كل سنة وحالك طيبة، كل المصريين بخير وسعادة، وأهلينا كلهم في كل مكان بخير وسعادة إن شاء الله. وحضرتك بخير يا رب، وأهلينا كمان في الصعيد. يعني أنا لما شفت الخبر ده الحقيقة فرحت جدا إن الاهتمام بالصعيد ما بقاش على مستوى قليل، لا ده بقت موجودة، الصعيد بقى موجودة في قلب الاهتمام الحقيقة. ولما نتكلم عن كهرباء الصعيد كمان، يعني حضرتك هتقدر كمان تفيدنا أكتر، تفضل. هو طبعا بالفعل تأكيد لكلام حضرتك، هو احنا طبعا بنبص للشبكة كلها لكل الجمهورية بصفة عامة، ولكن طبعا في أجزاء كانت فعلا الشبكات فيها كانت قديمة جدا متهالكة كمان، متهالكة مظبوط، وكان ده كان بيؤدي إلى أن بيحصل انقطاعات كتير. كمان أن كان التيار الكهربي اللي كان بيوصل هناك ما كانش يعني التيار نفسه أحيانا ما كانش بيقوم أجهزة كتير، كان ضعيف. يعني في ناس كان ما كانش تقدر تشغل التكييف لان كان بيوصل التيار كان ضعيف. دلوقتي الحمد لله على مستوى الانتاج بقى فيه، يعني في محطات بقت بالقرب من الصعيد زي محطه بني سويف اللي هي العملاقه، اللي تم انشائها من ضمن الثلاث محطات العملاقه الكبار بني سويف والبرولوس والعاصمه الاداريه الجديده. نعم. بالاضافه الى في اسيوط برضو محطه جديده تم برضو انشائها. ايضا هناك البنبان، ما ننساش الطاقة المتجددة اللي تم إنشائها في بنبان في أسوان. تمام. لتعتبر يعني من يعني أكبر محطة موجودة في أفريقيا والشرق الأوسط. نعم. لإنتاج 1465 ميجا وات في أسوان. في مشروعات إن شاء الله برضو مخطط ليها للإنتاج الكهرباء برضو في قلب الصعيد، بحيث إن تبقى المحطات الانتاج تبقى قريبة من المناطق المطلوب لاستهلاك الكهرباء فيها، لان كان الصعيد كان معظم الكهرباء اللي بتوصلهم بيبقى من خلال الشبكات نقل الكهرباء، وشبكات نقل الكهرباء زي ما حضرتك اشارت ان هي كانت متقدمة ومتهالكة. صحيح. وكان عدد الدوائر اللي موجودة هم دائرتين فقط، دلوقتي لا، تضاعف هذا الرقم، وبحيث ان هو ما يبقاش تغذيه من يعني دائره واحده او اثنين. صحيح. لا، ده بقى اكتر من كده بكتير، بحيث ان هو يبقى فيه اكتر من مديل لو حصل اي حاجه في اي عطل في اي دائره من الدوائر، فيه البديل اللي هو بيغني عنها، بالاضافه الى ان هو بقى فيه ضمان لي زي ما حضرتك اشرت في الاول جوده التيار الكهربي، ان توصل التيار الكهربي بالجوده العاليه علشان نقدر ان احنا نحافظ على الاجهزه ونقوم بها الاجهزه كلها. بالاضافه الى جزء برضو مهم وهو في مجال توزيع الكهرباء، يعني بنتكلم على خطوط التوزيع اللي هي الجهد المتوسط والجهد المنخفض، برضو ايضا كانت الخطوط دي والشبكات دي كان والمهمات دي من محولات من اكشاك من اعمدة كلها كانت برضو متقدمة، وكان الاحمال اللي موجودة هناك يعني كانت الاجهزة دي او المهمات دي كانت تعتبر برضو اضعف شوية، وبالتالي كان برضو التيار الكهربي كان بيوصل ضعيف وما يقدرش يقوم بها الاجهزة. دلوقتي الحمد لله في طفرة كبيرة جدا في على مستوى خاصة في الصعيد وفي الدلتا شبكات التوزيع. عايز اقول لحضرتك ان بالنسبة لشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية في خلال السنتين الماضيين تم استثمار حوالي ما يقرب من 23 مليار جنيه علشان نقدر نطور بيها الشبكات دي. لو قسناها باللي كان بيتم صرفه قبل كده تقريبا في خلال السنتين دي وتم تجديد الحقيقه اللي ما تجددش من 50 سنه. مظبوط. يمكن زي ما حضرتك اشرت ان يعني الشبكات حتى نقل الكهرباء المحولات محطات المحولات العملاقه اللي تم اضافتها. نعم. 4 أضعاف اللي تم اضافته في خلال 60 سنة. صحيح. فطبعا ده خلال ايه؟ خلال 5 سنوات الماضية. صحيح. فقط بالنسبة للزمن الحقيقة يا دكتور ايمن الحمد لله. يعني الخطوط الهوائية بتاعة اللي هي كانت معظمها بتغذي الصعيد كان يعني اطوالها توصل حوالي 2300 كيلومتر. الحمد لله ان شاء الله بنهاية العام دوت وبداية العام القادم هنوصل هنوصل لست اكثر من 6000 كيلومتر، يعني تضاعف ثلاث مرات. بالاضافه للخدمات الكتيره بقى اللي تم تقديمها لرفع مستوى الخدمه، احنا همنا كله ان احنا نوصل التيار الكهربي لكل يعني الجمهوريه وكل المواطنين، مش بس نوصلهم لا، ده كمان بالجوده العاليه زي ما حضرتك اشرتي بالمقاييس العالميه ان شاء الله. صحيح. طب دكتور ايمن حمزه الحقيقه برضو مش عايزه يعني نختم مع حضرتك من غير ما نتكلم عن العدادات الكوديه. يمكن كان في الفتره الاخيره كان في شكاوى من الفواتير من بعض القراءات انها بتبقى خاطئه. دلوقتي بقت ممكن يبقى في شحن الكروت كارت العداد او ان احنا ممكن نستبدله. نقدر نقول يعني هو كمان في الصعيد موجود، يعني الكروت الكودية دي دلوقتي موجودة اعتقد هي على مستوى المحافظات كلها. يعني نقدر نقول هل هو موضوع اختياري ولا بالفعل هيتم بقى يعني استبدال بقى العدادات القديمة مع وان احنا نستنى قارئ العداد عشان يقولوا بعدين نرجع نقول لا ده الفاتورة فعلا كانت غالية جدا ما ينفعش. وصلتوا لغاية فين؟ هو طبعا خلينا نفرق ما بين مسمى العداد الكودي والعداد اللي هو مسبوق الدفع. العداد مسبوق الدفع يمكن حضرتك اللي تقصديه اللي هو اللي بالكارت ودوت آلية دي آلية فعلا احنا بنتحول من العدادات اللي هي التقليدية القديمة اللي كانت بتبقى تتطلب قارئ يروح يرى العداد ومحصل والتدخل العنصر البشري بدرجة كبيرة، وكان فيها يعني بعض الـ يعني مستوى الاداء ما كانش على المستوى المطلوب، كان فيها مشاكل كتير وشكاوى كتير والفواتير ما تبقاش منضبطه. ولكن يعني حاليا في الخطه بنتحول من العداد اللي هو التقليدي، العدادات مسبوقه الدفع، عدادات ذكيه دي متطوره جدا، بحيث ان هو دي بتساعد اول حاجه ما فيهاش تدخل عنصر بشري، بيبقى فيها دقه كبيره جدا، كمان بتساعد المواطن في ان هو يتحكم في استهلاكه وان الاستهلاك قدامه ويقدر ان هو يقلل الاستهلاك بتاعه لان الفتره محدده. انما العدادات الكوديه، العدادات الكوديه دي عدادات بيتم تركيبها للمباني المخالفه، ويمكن يعني دي حاجه ثانيه. طب كويس حضرتك وضحت لنا فعلا النقطه دي. الاعداد الكوديه ديت برضو كانت برضو كان محل طلب كبير جدا، وبالنسبه لل يعني اهالينا اللي هم بيسكنوا في المباني اللي هي العقارات اللي هي واخده بدون ترخيص او مبنيه بدون ترخيص. نعم. وكانت حاصله على الكهرباء، وكان بيبقى في سلسله تيار كهربي، وكان دايما بيبقى في عرضه لل يعني للمسائل القانونيه، والقانون بيجرم الاجزاء دي كلها. مجلس الوزراء وافق يعني في بداية السنة يعني 1/1/2020 على إعادة برضو فتح تاني العدادات الكودية للمباني اللي هي الغير مرخص بها أو المخالفة، لحين طبعا تقرير وضعهم، ولكنها هي بتبقى ليه علشان بعيدا عن الممارسة وبعيدا عن التقديرات اللي هي وتبقى معروفة أن المباني دي مخالفة أنها غير المباني التانية. مظبوط. وهو ونقصد بها الكودي يعني مش باسم الشخص نفسه عشان صحيح. ما يقننش وضع الراحة السكنية، ولكنه برقم كودي بحيث ان هي تبقى آلية بس تبقى فيها دقة لحساب الاستهلاك، ما فيهاش ظلم للأطراف. لان دكتور ايمن ممكن بالفعل ممكن من خلال الوصل الكهرباء الموجود عليه اسمه بي يعني بيحدد ملكيته للمنزل ده يعني. عشان كده احنا تم كلمه كودي. انما العدد اللي هو المسبوق الدفع، وده تأييد لكلام حضرتك ان هو فعلا آليه بقت متطوره جدا، وقاعدين دلوقتي بقت في منافذ شحنها متعدده جدا بين المراكز اللي هي شركات الدفع الالكتروني. احنا وصلنا يعني ما يقرب من 9 مليون عداد مسبوق الدفع تم تركيبه في الشبكه يعني، وان شاء الله الخطه الموضوع بحيث ان احنا نسرع من الاستبدال بتاع العدادات ديت علشان خاطر يبقى فيها دقه وما بقاش فيها شكوى من زي حضرتك اشرتي ممكن الكشاف او القارئ يعني يتاخر او ان هو القراءه ما تبقاش مظبوطه، رغم ان احنا برضو ما نسيناش الموضوع العدادات التقليديه. يعني احنا حاليا شغالين في برنامج اسمه برنامج القراءه الموحد، ده بيتطلب اي قرايه للعداد اللي هو القديم ان هو يبقى مصحوب بصوره، والصوره دي تبقى بتوثق القرايه وبالمعاد بالمكان. الصوره دي بتتبعت للمراكز جمع القراءات وبيتم مراجعتها والتاكد فعلا، وده بيبقى بتقلل كتير جدا ان العنصر البشري برضو او القارئ ما يروحش او ان هو يروح متاخر او يدي قراءه مش مظبوطه. كل الحاجات دي كلها بالبرنامج ده برضو يعني بيقلل جدا نسبه الخطا ده برضو، علشان برضو زي ما اشرنا في الاول ان احنا مش بس بحرصين جوده التغذيه الكهربائيه، لا الخدمه كمان تبقى موجوده على اعلى مستوى كل الناس يعني. صحيح. انا بشكرك جدا جدا الحقيقه دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا ومزيد من التميز ومن الانجازات باذن الله. شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم. الف شكر. احنا معاك من اجل مصر، احنا معاك علشان نحميها، احنا معاك من نصر لما نخليها تتبهى بينا ونتبهى أهلا بكل السادة المستمعين في كل مكان على موجات البرنامج العام ونهاية الأسبوع. الحقيقة أن حزب مستقبل وطن هيقيم غدا السبت 11 يناير حفل تكريم المبدعين والمتميزين علميا وفنيا ورياضيا لعام 2019. احنا معانا المهندس أحمد الجندي أمين لجنة التدريب والتثقيف المركزي لحزب مستقبل وطن. أهلا بيك معنا باشمهندس أحمد. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك بخير يا رب. ويمكن يعني دي لأول مرة حزب مستقبل الوطن يقدم على يعني هذه المبادرة إن هو يكرم المبدعين والمتميزين في هذه المجالات في العلمية والفنية والرياضية. الحقيقة فعلا دي أول يعني أول إن شاء الله لقاء هيبقى فيه تكريم ودعم للمتميزين في كافة المجالات. نعم. يمكن كان قبل كده التركيز على الموضوعات السياسية أكثر والانتخابية والحزبية، ولكن يمكن التغيير اللي تم في الفترة الأخيرة في الحزب وتفكيره ورؤيته الجديدة وإعادة تشكيلاته وما إلى ذلك بدأ أنه هو يدخل بقوة أكثر في العمل المدني بشكل عام. يعني تمام. يمكن اللي عاوز أقوله لحضرتك برضو إن مهم جدا إن إحنا نبقى دائما بندعم المتميزين في كل المجالات والمبدعين. طبعا إحنا زي ما حضرتك قلت كده في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والأدبية وما إلى ذلك في يعني والعلمية. تمام. والعلمية طبعا مش مجرد بس انك تفي بان الدولة بتكرم المتميزين او المبدعين مرة مثلا لكل فئة في السنة او كده، لا، لازم يكون الموضوع مستمر من ناحية ان ده شكر للمبدعين والمتميزين ودعم ليهم، وفي المقابل في الناحية الثانية ده برضو بيكون تحفيز بشكل كبير جدا للناس انها تتميز وتبدع في اي مجال من مجالات عملها. وان شاء الله ده هيكون باذن الله يعني تقليد هيتبعه الحزب بعد كده كل عام ان هو يكرم المبدعين والمتميزين في جميع المجالات وكده. ان شاء الله ان شاء الله ده يعني احنا دايما كحزب مستقبل الوطن بنبدا حاجه وبعد كده كل فتره بيتم تطويرها، ولكن ما فيش حاجه ما بتتكررش ان شاء الله تبقى متكرره. طب لو معلش لو انا برضو باشمهندس احمد الجندي لو انا عايز اعرف مثلا يعني بعض المتميزين اللي هيتم تكريمهم من المجالات دي، يعني الاشهر اللي موجود اللي زي ما حضرتك. بصي حضرتك هو يعني انا مش حاضر طبعا اقول اسماء عشان ما انساش حد، لكن المكرمين هم اكثر من 150 اكثر من 150 شخصيه. وبالتالي في في في مختلف المجالات، فصعب ان انا اقول لحضرتك زي مين، ولكن هم عدد كبير من تميزوا وابدعوا في السنه اللي فاتت. طب كانت المعايير ايه طب حضرتك يا باشمهندس احمد اللي تم على اساسها اختيار هؤلاء المبدعين؟ بص هو طبعا حضرتك يعني كل مجال من المجالات له معاييره، يعني لما بتكلم على الموضوعات العلميه غير الفنيه غير الرياضيه طبعا طبعا كل مجال مختلف عن الاخر. ده صحيح بالضبط، ولكن في الاخر خالص من يعني وصل الى معايير الابداع ومن فعلا كان له تاثير، ولا سيما حضرتك المجالات اللي احنا بنتكلم عليها دي القوة الناعمة بتاعت بلدنا طبعا. وحضرتك عارفة قد ايه ان احنا كنا متميزين جدا في هذا الموضوع، والقوة الناعمة بتبقى مؤثرة جدا طبعا. احنا اخترقنا يمكن البلاد العربية بالكامل وافريقيا وجزء كبير من باقي الدول من خلال الفن والرياضة والادب. صحيح. فدي القوة الناعمة بتاعتنا، فبيبقى ليها زي ما حضرتك قلت كده في معيار طبعا لكل حاجة، ولكن المعيار الأساسي هو من يرقى إلى مرحلة التميز والإبداع ومن كان له تأثير حقيقي يعني في هذا في مجاله. طبعا ده يعني تقليد او مبادره جميله جدا طبعا ان يتم بالفعل تكريم المبدعين والمثقفين في يعني في جمع بيشمل مجالات عده او في جميع المجالات. ده شيء مهم جدا، ويمكن ده كمان بيساعد على بعد كده يعني التحفيز ان احنا كل واحد عاوز يبدع في مجاله علشان يقدر يعني يتم تكريمه، فده شيء مهم جدا. التكريم هيكون معنوي ولا ممكن يكون فيه كمان شيء مادي؟ لا هو الاثنين الحقيقه، ولكن هو الجانب الاكثر هو اكيد جانب معنوي، ولكن أكيد. هو التكريم بيشمل الموضوعين، ولكن احنا مركزين قوي على التكريم الادبي والتكريم المعنوي، هو ده اللي هيبقى ليه اثر يمكن اكثر من التكريم المادي. أكيد أكيد، وإن شاء الله بإذن الله كل عام هيكون العدد أكبر، يعني السنة دي 150 في 2019، أكيد 2020 إن شاء الله بإذن الله هيكون العدد أكبر وأكبر، ودايما يكون لدينا العديد والعديد من المتميزين ومن المبدعين أيضا، لأن الحقيقة مصر ولادة في كل المجالات، وبنلاقي يعني أنا بس معلش في حاجة صغيرة، أنا عايز أعرف هل دول شباب ولا كبار في السن، ولا أنت واخدين الاثنين ولا إيه بالظبط؟ لا كل حضرتك، يعني برضو ان الابداع والتميز يعني ملوش سن، ممكن يكون من سن صغير جدا ممكن يكون سن كبير، فبالتالي لا هو ملوش سن، هو واخد من كل المراحل السنيه، ملوش علاقه. جميل كبيره، ولكن هو واخد من كل المراحل السنيه. انا بشكرك جدا باشمهندس احمد الجندي امين لجنه التدريب والتثقيف المركزي لحزب مستقبل الوطن، دايما في تقدم وازدهار باذن الله. شكرا لك يا فندم، الف شكر. شكرا لحضرتك. شكرا. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. يمكن الوقت عدى بسرعة جدا، كان عندنا موضوعات كتيرة جدا فيها، كان مبادرة اتحضر للأخضر اللي بتتصدى لمخاطر التغيرات المناخية، وكان الحقيقة كمان يعني بعد انبهار العالم بالغردقة مصر بتطلب استضافة حفل الفيفا السنوي، في كمان الحقيقة ازاي بنواجه التطرف الفكري، ودي القوى الناعمة اللي كنا عاوزين نتكلم عنها، ازاي بيواجه التطرف الفكري بالسينما وفي المسرح وبالكتاب أيضا. ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى ان احنا نكون يعني قدرنا ان احنا نسعد الساده المستمعين، وايضا يعني نهتم بالموضوعات اللي بالفعل بتدور في اذهانهم. بشكرهم شكرا جزيلا كل الساده المستمعين اللي تابعونا، بشكر ايضا كل الضيوف اللي كانوا معايا، بشكر فريق العمل احمد دياب الاعداد، وسام محمد على هندسة الهواء. شكرا لك يا وسام. والمصري أهم ما في تلاقي واقف مع كل جيرة، متأكد إن أمان إخواته معنا برضو. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام المايكروفون. ما يتحركش ثابت دايما بمكان، والمصري ما شاء الله I'm